يهتر الأشياء المعاصرة، ولكن احتاج إلى من يوقفه، إلى من يوقفه. يدلنا على البيت، يدلنا على الحجر، أرونا الشجر، أرونا مبدأ الطواف، أرونا المسعى، أين الصفا وأين المروة. يحفرها ولكن يحتاج إلى من يوقفه عليها. نعود ونقول هذه الشروط يلزم أن يأتي بها المصلي قبل أن يدخل في الصلاة. الشرط الأول الإسلام، ورد الكفر، والكافر عمله مردود ولو عمل غير أي عمل. واستدل بقول الله تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم الكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. المراد بالإمارة هنا إمارتها بالعبادة، أليس إمارتها باللبن والطين والإسمنت والحجارة؟ الإمارة الحقيقية إمارتها بالعبادة. غير أمرها بالحجارة والإسمنت ونحوه ما كان لهم ثواب، ولو صلوا ما كان لهم أجر ولا قبلت صلاتهم، لأن أعمالهم حابطة يبطلها الكفر والشرك. قال الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، أي شبه الدخان. الدخان هل يقدر أحد أن يرده إدمه؟ لا يقدر. هكذا أعمالهم. وقال الله تعالى: مثل الذين كفروا أعمالهم كرماد اشتدت فيه الريح في يوم عاصف. الرماد إذا حملت الريح هل يقدرون على أن يجمعوه؟ لا يقدرون. هكذا أعمالهم. ومثل الله الله تعالى بمثل ثالث في سورة البقرة، أعمالهم مثلها بصفوان عليه تراب، فأصابه وابل فتركه صلى. الصفوان الصلاة الملسى عليها تراب، ولو قدر مثل فتر، ولكن أصابها وابل، مطر مليئ، مطر قوي، فمسحت الصفات وتركها صلدا. هذه أعمالهم، وذلك لأنهم أبطلوها بالشرك. الشرك والكفر يبطل الأعمال. قال الله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ما ذكر إلا الشرك. وقال تعالى في سورة الأنعام: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أعمالهم أبطلت في الشرك. لو أنفقوا

الدمع من العين الطاهر المخاط مثلا او اللخام او الريق ليس بالمحظور. كذلك مثلا لو خرج من بطنه شيء من الطيح نحوه يسير عاده ليس بالمحظور، انما اذا كان نجسا وكان كثيرا فيدخل في ذلك القيء الى تقيم. في حديث ثوبان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال توضا يقول انا صببت له وضوءه، يعني خرج المقيم الذي يسمى التطريش، يعني انه اعتبر ناقضه او يسمى الاستفراغ، اراد انه يكون متغيرا صفرة أو رائحة. كذلك الدم إذا كان كثيرا، أما إذا كان نقطتين يعفى عنها. وكذلك إذا كان مستمرا الأكثر على إيقافه، فقد صلى عمر ودمه وجره يثوب دمه لأنه لا يحب على إمساكه، استمر خروجه ثلاثة أيام حتى مات رضي الله عنه. كذلك أيضا يدخل في أو يحتج أيضا من يقول إنه ليس مناقب بقصة الصحابي الذي رماه الأعرابي بسهم واستمر بصلاته والدم منه يخرج لأنه معذور، لو قطع الصلاة لم توقف الدم. يمكن أن الدم استمر 10 ساعات أو أكثر أو نحو ذلك. الدم نجس. وكذلك الرعاة، أروي أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا أحدث أحدكم الصلاة فليمسك بأنفه وليخرج وليتوضأ. لماذا أمره أن يمسك بأنفه؟ ليفهم الناس أنه رعاة حتى لا يخجل ويقال فلان أحدث بصلاته، فدل على ان الرعاه انه ناقض وان الدم نجس. امر النبي صلى الله عليه وسلم المراه في دم الحيض بقولها تحته، قال تحته ثم تخلصه بالماء، يعني تصبع لما انك العلم تفكه كثيرا ثم تنظهره ثم تصلي فيه. القيح إذا كان كثيرا والدم والقيح الذي هو التطريش هذه تنقض لأنها خارجة إذا كانت كثيرة وكانت نجسة. هذا من النواقض. الناقض الثالث زوال العقل. إذا كان بغشية وإغماء ولو كان قليلا فإنه ينتقض، ينتقض الربو. ثبت أنه صلى الله عليه وسلم لما أغمي عليه والناس في المسجد قال أصلى الناس؟ قالوا لا، هم ينتظرونك. ذهب واغتسل ثم ذهب لين أغمي عليه إلى 3 مرات، دل على أن الإغماء ناقض الوضوء وأن الأولى له أن يغتسل. كذلك الغشية، كذلك النوم المستغرق. جاء في حديث

I'm

حافظ المدينة قبلة أنجيها في الجنوب وكذلك من وراءهم كأهل تبوك ودومة الجندل وسكاكا وكذلك الذين يفعلون ذلك من شمال المملكة وكذلك أهل هذه البلاد قبلتهم المغرب هي تغرب الشمس هل يمن نهرهم ومريجاتهم قبلة جهة الشمال كذلك جنوب المملكة كأبها وخميس منهم الذين بجهة الغرب كجدة وأهل الساحل الغربي وأهل السودان ومن وراءهم جهتهم الشرق قبلتهم ولو أخطأ الناس ومالوا يميننا يسارا قليلا عوفي عن ذلك ولا يلزم أن كل أهل جهة يصيبون الكعبة عينا بل يكفي جهتهم لهذه الآية وحيثما كنتم اولوا وجوهكم شطرا المسجد الحرام والمسجد لهذه الكعبة ولكن إذا كانوا المسجد إنما يتوجهون إلى عين الكعبة ولذلك يستدرون حولها كل من كان في المسجد فإنه يوجه وجهه نحو الكعبة يرفع عن ذلك في صلاة النافلة على الراحلة وأما صلاة الفريضة فلا بد أن يجتهد ويعلمها العلامات قديما يعرفونها بالرياح ويعرفونها بالشمس والقمر ويعرفونها بالمنازل التي هي نجوم منازل القمر والقمر قدرناه منازل ويعرفونها ايضا بالمسمارين في كثير من الطرق يجعلون المحاريب إسلامية يوجهونها نحو الكعبة الذين يشكون يعرفونها وفي هذه الأزمنة وجد ما يسمى بالبوصلة آلة رصد الكعبة رصد القبلة لأنها تركب على القطب الشمالي وإذا ركبت وغلبت جهة كل أو قبلة كل جهة بهذه البصلة وتوجد أيضا آلات عاجلة تحيي بالجهات هكذا من صلى القبلة قد ترك القبلة التي أمر الله تعالى بها ولا صلاة له قبلة النصارى المشرق هكذا قبلة اليهود بيت المقدس فلا يجوزون قبلة هؤلاء ولا هؤلاء قال الله تعالى ولكن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلته وما بعضهم بتابع قبلة بعض لأن كل من يرى أن الصواب أنه عليه إن هذا من شروط الصلاة لأن المصلي لا بد له من جهة لا يستطيع أن يصلي جهة السماء لا بد أن يكون له جهة يوجه إليها وجهه ويسجد إليها ويركع إليها فاختيرت هذه الجهة

التي ذكرها الشيخ في سورة الإسراء. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. دلوك الشمس يعني ميلها، يدخل ذلك الظهر والعصر، غسق الليل يدخل من المغرب والعشاء، قرآن الفجر يعني صلاة الفجر. فتكون الآية قد أشارت إلى المراقبة. وكذلك أيضا آية من سورة الروم، قال الله تعالى لما أمر نبيه عزه سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد للسماوات والأرض العشية وحين تظهرون، فقيل حين تمسون المغرب والعشاء وحين تصبحون الفجر، وقيل حين تمسون المغرب والعشاء وحين تصبحون الفجر وحشيان العصر وحين تظهرون الظهر. هذه إشارات. يتكلم العلماء أيضا وقالوا على دخول الوقت أول وقت الظهر وآخر وقت الظهر وأول وقت العصر وآخره، وأن له وقتان، وقت موسع وقت مبين، وأول وقت المغرب وآخره، وأول وقت العشاء، وأن له وقتان، وقت موسع وقت مبين، وقت اختيار وقت اضطرار. وذلك يذكر من الفتور المطولة. من كبر بالصلاة لصلاة المغرب قبل غروب الشمس ولو بدقيقة لم تنعقد، أو كبر لصلاة الصبح قبل طلوع الفجر ولو بدقائق لم تنعقد، من كبر لصلاة الظهر قبل زوال الشمس ولو بدقيقة لم تنعقد. ودخول المواقيت معروفة. هكذا بقي الشرط التاسع الذي هو النية. يقول ومحلها القلب والتنفر بها بالله، ودليلها قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. النية أن ينوي بالصلاة أداء المكتوبة التي فرضها الله. لابد أنه يكون قاصدا بذلك أداء هذه الصلاة التي هي فريضة فرضها الله تعالى على العباد. مثلا انه صلى يعلم الناس بان تجزئ صلاته، اريكم كيفيه الصلاه، ثم كبر واخذ يركع ويسجد، وبعد ذلك قال ساعد اهلها فرضا. لا تجزي لأنك ما نويت أنها غرب، وإنما نويت تعليم الحاضرين الذين يرونك. كذلك لو نوى بصلاة مراعاة الناس لا يريد أداء الصلاة، وإنما يريد أن يراه الناس وينبهونه، وهي صلاة المرائين. لقوله تعالى فويل للمصلين الذين هم من صلاتهم ساهون الذين هم يراءون. وكذلك قال تعالى واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى يراءون الناس، فهؤلاء لا صلاه لهم